الله الله الله الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديقا صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله شلتك في عين الغلا من عسرة لليسرة ما مر فيك أخطيت اذكر يا عبد الله اذكر يا عبد الله شلتك في عين الغلا من عسرة لليسرة ما مر فيك أخطيت اذكر يا عبد الله اذكر يا عبد الله اللي اشتراك بعمر هذا وهو قدره اللي اشتراك بعمر هذا وهو قدره الله على الظالم والمظلوم له الله الله على الظالم والمظلوم له الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم له الله تشرب غدير الماي وانا اشرب المرة هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله قالوا خلق الله جلد مهب جلدك على الشوك جرة الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله تشرب غدير الماي وانا اشرب المرة هذا المثل بالأمس قالوا خلق الله قالوا خلق الله جلد مهب جلدك على الشوك جرة الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله أحمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله ارحم وخاف الله أحمل في قلبي جرح من عشرة مرة طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله ارحم وخاف الله أنت يدك بالماي وأنا على الجمرة أنت يدك بالماي وأنا على الجمرة الله على الظالم والمظلوم له الله الله على الظالم والمظلوم له الله للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم له الله والمظلوم له الله